صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قال الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: وبهذا تبين قبول مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليلا السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليلا السمعي؟ قلنا: عقول فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة باطلة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا منفع لذلك ولا محيص عنه إلا في الرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تأييد، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم بما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عقل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا معطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله بثلاثة أوجه: الأول أنه عقل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عقل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عقل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بمخلوق ناقص. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بعد أن فصل الشيخ العلامة رحمه الله في الرد على المعطلة ختم هذه الوجوه ببيان حقيقة ما يدعيه الأشاعرة والماتريدية من الرد على المعتزلة والجهمية. الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية يدعون أنهم يردون على الجهمية والمعتزلة، وفعلا هم يردون. في بداية نشأتهم كانوا شديدين جدا على المعتزلة، أقوالهم في ذلك أقوال أئمتهم شديدة جدا، ولكن مع مرور الأيام بدأوا يقتربون إلى المعتزلة. لما جاء دور الجويني يمثل المرحلة الثانية من الأشاعرة، من مراحل الأشعرية. المرحلة الأولى هي المرحلة الكلابية، تنتهي بنهاية عصر تلاميذ الأشعري كابن مجاهد وغيره، تلاميذهم هم الباقلاني وطبقته. بنهايتهم تنتهي المرحلة الأولى التي هي مرحلة الأشعرية الكلابية، ثم تبدأ مرحلة الأشعرية الاعتزالية مع بزوغ وظهور الجويني. هم يدعون أنهم يردون على المعتزلة، ولكن كما قلت هذه الفوارق بدأت تضمحل مع مرور الأيام حتى وصلوا إلى ما هو عليه الآن، التي هي الأشعرية الفلسفية أو المتفلسفة. فهم يقولون لولا نحن من كان يرد على المعتزلة، هكذا يدعون، لولا الكلابية والأشاعرة والماتريدية ولولا ردودهم على المعتزلة، يقولون من كان يقف في وجههم. ونحن نقول كل من يقف في وجه المعتزلة والجهمية فوقوفه مرحب به ومشكور عليه، ولكن وقوف بالتزام بدع من بدعهم هذا لن ينفع، أو إن نفع فنفعه محدود مع ما فيه من المضرة، وهذا الذي سنعرفه الآن في كلام الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله. يقول وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. الشيخ أكثر من ذكر الأشاعرة والماتريدية، والأشاعرة معروفون أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، توفي سنة 323 أو 24، وكان في بغداد مركز الخلافة، ولذلك مذهبه قد انتشر أكثر من مذهب أبي منصور الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري كما سنقرأ في كلام الشيخ هنا كان معتزليا ثم صار كلابيا ثم صار سلفيا، وعالنا عن سلفيته وأنه على مذهب الإمام أحمد، أعلن عن ذلك في مقدمة كتابه الإبانة، وهو مطبوع، كتابه الإبانة مطبوع. ولذلك نحن لما نتحدث عن الأشاعرة فليس فيهم أبو الحسن الأشعري، وهذا غريب، نحن لما نتحدث عن الأشاعرة ليس فيهم أبو الحسن الأشعري إلا في بعض المسائل التي بقيت فيه ظنا منه أنها لا تناقض أو لا تضاد السنة التي تحول إليها، مسائل في القدر ومسائل في الإيمان ومسائل تتعلق بالصفات الاختيارية، هذه أبرز ما بقيت فيه. وإلا عموما الرجل أعلن أنه على مذهب الإمام أحمد، ولولا شيء من الخشونة في الحنابلة لتحول الرجل لكان مصيره أحسن من ما هو عليه الآن، لأن الحنابلة قالوا هذا يتزلف إلى الحنابلة ويتزلف، يعني يتزلف إلى من يعني، إن هو أشهر منكم. وأيضا حتى ولو كان يتزلف يا أخي قربه حتى يستفيد أكثر، مع ذلك موقفه واضح أنه على مذهب الإمام أحمد. إذن نحن لما نتحدث هنا عن أن طريق الأشاعرة وإلى آخره ليس فيهم أبو الحسن الأشعري إلا في المسائل التي أشرت إليها، تلك المسائل لا تندرج فيما ذكره الشيخ هنا. إذن الشيخ يتحدث عن الأشاعرة ولا يتحدث عن الأشعري نفسه. أما الماتريدية وهم المنتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. ماتريدي نسبة إلى قرية ماتريد. ماتريد كانها أنت تريد أو ما تريد، هكذا اسم القرية. وهذه القرية قريبة من هذه القرية قريبة من نسف، مدينة نسف، ومدينة نسف قريبة من مدينة بخارى، ومدينة بخارى تقع في أوزبكستان الآن، وهي من المدن المعروفة في ما وراء النهر. فالماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وكلاهما تعاصر في زمن واحد. أبو منصور الماتريدي توفي سنة 333، ولكن لم يثبت أنهما التقيا، مع ذلك منهجهما واحد، لأن كليهما أخذ مذهب ابن كلاب، بما أن مصدرهما واحد فمذهبهما متقارب، المنهج واحد، ولكن هناك فروق ليست جوهرية. يقول: به علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. يعني ما تدعونه من الرد، وما تدعونه من أنكم دافعتم عن السنة وأنكم قمعتم المعتزلة والجهمية لا يسلم لكم لأمرين. الأمر الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. واضح يا مشايخ؟ الأشاعرة والماتريدية لما قالوا نحن نثبت 7 صفات أو 8 صفات، بماذا أثبتوا وبماذا زادوا على المعتزلة؟ قالوا الدليل العقلي يدل على إثبات هذه الصفات. لم يقولوا لهم هناك أدلة سمعية، أدلة من الكتاب والسنة تثبت هذه الأدلة، وبالتالي نحن نثبت، كما أن الدليل العقلي يعضد ويتوافق مع الإثبات. لم يقولوا هكذا، قالوا المجال العقلي والعقل يثبت أيضا هذه الصفات فنثبتها. فالمنطلق واحد، المنطلق واحد. والتعطيل التوسع فيه أو نسبة التعطيل تتفاوت هنا بالنظر إلى أصل واحد. لو قالوا لهم نحن نعتمد على الأدلة السمعية لمسكوا الأصل من البداية، ولوافقوا أهل السنة أيضا إلى النهاية، ولكنهم لم يفعلوا هذا، ردوا عليهم البدع بالبدع. فمثلا في هذه الصفات، في هذه الصفات 7، لماذا نفوها المعتزلة؟ لأنهم اتفقوا في دليل الأعراض أن كل متصف بصفات يكون حادثا، وأن الصفات أعراض، اتفقوا معهم في على هذا. والجهمية قالوا كل متسم بالأسماء وكل متصف بالصفات يكون حادثا، فلا أثبت صفة ولا أثبت اسما. المعتزلة قالوا لا، نحن معكم في الأصل، ولكن إثبات الأسماء لا يستلزم كون المتسمي بها حادثا، نثبتها. الأشاعرة قالوا نحن معكم في الأصل، ولكن هذه الصفات ليست أعراض، هناك صفات أعراض وهناك صفات ليست أعراض، فنثبتها. المعتزلي يقول له من قال لك أنها ليست أعراض؟ أنهم متفقون على الأصل وأن الأعراض هذه حوادث واتصاف المتصف بها يدل على حدوثه، فلذلك ما نثبت. فردهم عليهم رد لبدعة ببدعة، يقول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. لو دفعتم البدعة بالسنة لتمحضتم للسنة ولوافقتم أهل السنة من البداية إلى النهاية، ولكن بما أنكم رددتم البدعة بالبدعة فانحصرتم في نطاق هذه البدعة، ما استطعتم أن تتجاوزها. هذا أولا. ثانيا، أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. هناك معركة بين أهل السنة وبين الأشاعرة، أليس كذلك؟ ومعركة أخرى بين الأشاعرة والمعتزلة، معركة أخرى بين المعتزلة والجهمية، معركة أخرى بين الجهمية والقرامطة. فالأشاعرة لما يردون على أهل السنة ويردون أيضا على من؟ على المعتزلة، يقول يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه. المعتزلة ما الذي نفوه؟ نفوا الأسماء، نفوا الصفات. والجهمية ما الذي نفوا؟ الأسماء والصفات. إذن يمكنهم أن يحتجوا على الأشاعرة فيما نفوه، يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه وهم نفوا الصفات كلها على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. هم ماذا يقولون لأهل السنة؟ يقولون ما تثبتونه يستلزم التجسيم. إذا أثبتتم العلو هذا يستلزم إيش؟ التجسيم. لماذا؟ لأن من يكون عاليا يكون في جهة، وكل من كان في جهة فهو مشار إليه، وكل مشار إليه جسم، والأجسام متماثلة. إذن أنتم مجسمة يا من تثبتون العلو. هذا حجة من؟ هذه حجة من؟ حجة الأشاعرة. على من؟ علينا نحن. نقول لهم هذه الحجة يعني بنصها وفصها ترتد عليكم في معركتكم مع المعتزلة. للمعتزلة أن يقول أنت رددت عليهم بهذه الحجة ونفس الحجة حجة عليك، لأن إثبات الإرادة مثلا، إثبات صفة الإرادة أو إثبات أي صفة لله عز وجل، هذا يدل على التجسيم، لأن الصفات أعراض كلها، ودليل حدوث الأجسام ودليل الأعراض هذا الدليل مبني على أن كل متصف يكون حادثا. لماذا؟ لأن الأوصاف هذه والصفات هذه أعراض، ومن فيه هذه الأعراض يكون حادثا، لأن هذه الصفات ليست قديمة عندهم، هي صفات حادثة، ومن يتصف بالحوادث يكون حادثا. أما إذا كانت الصفات قديمة فهذا فيه تعدد القدماء وهذا شرك. إذن إثباتكم للصفات فيه تجسيم، واضح؟ كما أن الأشعري قال لي إثباتك للعلو فيه تجسيم، المعتزلي يقول له إثباتك للصفات السبعة والثمانية فيه تجسيم. لماذا؟ لنفس الحجة التي رددت بها على أولئك، فهو محجوج من الطرفين، من أهل السنة ومن المعتزلة. واضح يا مشايخ؟ ركزوا مع الشيخ مرة أخرى. أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا. هم نفوا الصفات كلها. يحتجون على من؟ على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة. يقول حجتهم على أهل السنة هي حجة المعتزلة على من؟ على الأشاعرة والماتريدية. فيقولون، هذا التفصيل، يقولون لهم لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم. ما الذي نفوه من الصفات؟ الصفات التي نفوها أكثر من الصفات التي أثبتوها. أثبتوا كم؟ 7 صفات، ونفوا بقية الصفات، وهي كثيرة، الصفات الخبرية، الصفات الأفعال، وهي كثيرة جدا، نفوها. هناك من يقول، طبعا هم أثبتوا 7 صفات، وهناك من حكى الإجماع على هذا، منهم البغدادي، عبد القاهر البغدادي، من القرن الخامس، توفي سنة 424، فهو من أوائلهم. عبد القاهر البغدادي التميمي، صاحب أصول الدين. نعم، لا، أشعري. حكى الإجماع على أن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ 7 صفات. وسبحان الله، سمعت لأحدهم يقول، من يقول أن الأشاعرة إثباتهم ينحصر في 7 صفات؟ سبحان الله، من يقول؟ هم يقولون ويحكون على هذا إجماعا. قال لا، هم يثبتون أكثر من 7 صفات. كيف؟ هناك 7 صفات يسمونها الصفات المعنوية، و7 صفات يسمونها صفات المعاني. كم صارت؟ 14. وذكر صفات أخرى أيضا، هذه ضعفها. 7 صفة الإرادة لله عز وجل، هذه الصفة، كونه متصفا بها، هذه يسمونها إيش؟ الكينونة. هذه صفة أخرى. صفة أخرى صارت كم صفة؟ وهكذا 7 صفات صارت 14. في الحقيقة هذا ذم للأشاعرة، هذا الذي ينسب إليهم هذه الأمور يسبهم. لماذا؟ لأن هذه، طبعا هذا التضريف للصفات مبني على إثبات نظرية الحال، ونظرية الحال ينفيها جمهور الأشاعرة، يقول بها بعضهم، أشهرهم الجويني وبعض المتأخرين منهم السنوسي يقولون بالحال. كيف تنسب إليهم هذا العدد وهم لا يقولون بالنظرية التي لأجلها هذا التضريف، نظرية الحال لا يقولون بها؟ من المتأخرين منهم مثلا صاحب الجوهرة، ذكروني باسمه، بيجوري، يقول إثبات الحال محال، إثبات الحال محال. فما أثبتوه هم هي 7 صفات، والذي يحكي أكثر من هذا فهو إما جاهل أو متجاهل. يقول نقلا، يقولون لهم، من يقول؟ المعتزلة يقولون للأشاعرة لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات، وهي كثيرة جدا، أبحتم ذلك بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي. هذا الدليل العقلي كل الأدلة العقلية عندهم ترجع إلى دليل الأعراض ودليل حدوث الأجسام. دليل واحد واضح. فالمعتزلة يقولون لهم أنتم أبحتم لأنفسكم نفي وتعطيل هذه الصفات الكثيرة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الدليل العقلي. ولما صادمتكم الأدلة السمعية أولتموها، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ نفس الخطوة اتخذناها فكنا مجرمين، ونفس الخطوة أنتم اتخذتموها فكنتم موحدين. واضح للجامعة مش عارف؟ واضح. طيب، فلنا عقول كما أن لكم عقولا. أنتم تقولون الدليل العقلي ونحن أئمتكم في هذا الباب، لنا عقول ولكم عقول. فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ نقارن بين عقولنا وعقولكم. إذا كانت عقولنا خاطئة دلونا، يعني بالله عليكم كيف كانت عقولكم صائبة مع أن الدليل واحد؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ يعني صواب عقولكم يستلزم صواب عقولنا، وخطأ عقولنا يستلزم خطأ عقولكم، فلماذا التفريق بين المتماثلين؟ لماذا؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. نحن أثبتنا 7 صفات، لماذا؟ لأن الدليل العقلي يثبت هذه الصفات فقط. طيب هناك صفات أخرى؟ لا لا لا، يثبت هذه الصفات. لماذا؟ لأنه يثبت هذه. هذا تحكم، ليس هناك دليل آخر. أنا أتذكر هنا كلام الغزالي، كما تعرفون من الكتب الجيدة والممتازة للغزالي كتابه فضائح الباطنية، من أجود الكتب. كتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي من أجود الكتب في الرد على الباطنية ومن أقدمها، فضائح الباطنية، والكتاب مطبوع، رسالة هي. يرد عليهم ردود حقيقة جميلة جدا، ولكن لما يأتي للتقرير عمدته الأدلة العقلية، وعمدتهم أيضا الأدلة العقلية. يعني ما الذي يمكنه أن يقول لهم؟ ما الذي تتصور؟ يعني ما الذي تتوقع؟ هل يمكنه أن يقول نحن نستدل بالكتاب والسنة وأنتم خالفون؟ لا، ما يستطيع. والدليل على هذا الواقع، سبحان الله، لما جاء يعني يستدل عليهم، قال، ذكر سؤالا، يعني فأنتم مؤدى السؤال ومضمونه، إذن أنتم تعتمدون على ماذا في الرد علينا؟ يقول نحن نعتمد على الدليل العقلي. سبحان الله، يعني أليست خرافاته هي أدلة عقلية؟ نفس الذي ذكره الشيخ هنا. ما ذنب عقلي؟ إن كان المجال هو المجال العقلي، أليس عقلي أيضا عقلا معتبرا؟ لماذا كان عقل الأشعري والماتريدي هو العقل المعتبر؟ لماذا؟ ما دام أن المجال عقلي، فللباطنية أن يدلوا بدلوهم، وللجهمية أن يدلوا بدلوهم، وللمعتزلة أن يدلوا بدلوهم، ولنا أيضا أن نشاركهم، وللأشعري أيضا أن يشاركهم. فلماذا عقل بعض الناس يكون عيارا على عقول الجميع؟ لماذا يعني؟ هذا التحكم. طبعا كل فرقة ستقول ترى عقلي هو الميزان. ما هو الفيصل؟ نفس الشيء فخر الدين الرازي لما أظن قرأت عليكم كلامه من أساس التقديس في موضوع المتشابهات، يقول ما الذي سيكون مرجعا في هذه المسألة؟ يقول الدليل العقلي. سبحان الله، هل حسمنا الموضوع؟ ما حسمنا الموضوع، زدنا في تعقيده وزدنا في ترسيخ حجة الجهمية وزدنا في شرعية حجة المعتزلة، لأنهم يعتبرون الدليل العقلي هو الأساس وأنت رسخت ما يدعونه، خالفتهم في الفروع، خالفتهم مخالفة ضعيفة جدا، أنت محجوج في هذه المخالفة. مع أن قربك إلى أهل السنة وإثباتك لهذه الصفات، طبعا هذا لا أحد ينكر أن هذا حق، يعني التزمت به بأي حجة، على كل حال هذا قرب من الحق، ولكن أنت لا، أنت يقرك أصحابك، أصحاب العقل، العقل الملوث، ولا منهجك مرحب به في عند أهل السنة والجماعة، لا هنا ولا هنا. ومن هذا المنطلق نقدهم ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة، كلامه جميل، مع أن ابن رشد يعني ينطلق من منطلق فاسد، هو ينتصر للفلاسفة، يعني هو ينتصر للفلاسفة ويرد على الأشاعرة، فهذا الأساس باطل، ولكن كلامه دقيق، ولذلك شيخ الإسلام نقل كلامه في أكثر من كتاب. يقول لا أنتم صرتم فلاسفة علماء ولا صرتم أهل السنة، لأن بالتأويل خرجتم من طريق أهل السنة ومن منهجهم، ولم تصلوا أيضا مكانة الفلاسفة، فبقيتم في لا مع هذا ولا مع هذا. طيب، يقول الشيخ: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. هذا فيه كما ذكرنا مرارا فيه تميز طريقة أهل السنة ووسطيتهم بين طائفتين ضالتين، طائفة ظلت في الإثبات وهي المشبهة، وطائفة ظلت في زعمها للتنزيه وهم المعطلة. لذلك يقول: تنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. تنزيههم كله تعطيل، ينزهون الله عز وجل أما أثبته لنفسه، وهذا ليس تنزيها. ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور. إذن ردودكم على المعتزلة وعلى الجهمية هي ترتد عليكم، وهي في الحقيقة حجة عليكم، ولم ترد عليهم بردود مقنعة دامغة وهي تلزمهم، لا، رددتم البدع بالبدع، والبدع التي رددتم بها عليهم هذه البدع أخذتموها منهم. طيب، في الأخير ذكر الشيخ أيضا الصلة بين المعطل والممثل، هناك صلة قوية بين الممثل المشبه وبين المعطل. يقول: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كلما قلنا أن هذا معطل ففيه تمثيل أيضا، والممثلة والمشبهة فيهم تعطيل أيضا. أي التعطيل يستلزم التشبيه والتشبيه يستلزم تعطيل. كيف؟ أما تعطيل المعطل فظاهر لأنه معطل وهو نفى، بنفيه صار معطلا. وأما تمثيل المعطل فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لماذا عطل الصفات هو؟ لأنه لم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين، فقال ظاهر هذه الصفات ظاهرها يوهم التشبيه، فلم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين فوقع في التشبيه. من الذي وقع في التشبيه؟ المعطل. المعطل الذي سيعطل وقع في التشبيه أولا ولذلك عطل. فمثل أولا وعطل ثانيا، قال بما أن هذا لا يليق بالله عز وجل، بما أنه بما أن ظاهره لا يليق بالله عز وجل، إذن الظاهر غير مراد فعطله. وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. طبعا بعدما يعطل أيضا يقع في التشبيه. هم كما يقولون الله عز وجل ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس يسار وليس وليس وليس وليس، يشبهونه بماذا؟ يشبهونه بالمعدوم. يا ليت يشبهونه بموجود ولو ناقص. أحيانا يشبهونه بالجماد، وأحيانا يشبهونه بالمعدوم، وهكذا. سلام. إذن بدأ بالتشبيه ثم عطل وانتهى أمره إلى التشبيه مرة أخرى. وأما تمثيل الممثل فظاهر لأنه ممثل مشبه، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. المعطل لما الممثل لما قال أن الاستواء الذي يثبته هذا استواء يليق بالمخلوقين، عطل النص، لأن مدلول النص والمطلوب من النص هو فهم استواء يليق بالله عز وجل وليس استواء يليق بالمخلوقين. والذي فهمه هو من هذا النص معنى آخر، فالمطلوب المعنى المطلوب عطله، هذا تعطيل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه النصوص كلها تدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كل هذه النصوص عطلها هو لأنه وقع في التشبيه. لو كان عنده اعتبار لهذه النصوص ما وقع في التشبيه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. ما الذي أثبته لله عز وجل؟ أثبت له صفة يشترك معه فيها المخلوق، أما الكمال الذي يجب لله عز وجل فعطله. إذن التعطيل يستلزم التشبيه والتشبيه. من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية وهي القاعدة الرابعة، يقول ذكر فيها المحاذير التي يقع فيها من يفهم من النصوص تشبيها التشبيه ثم ينفيها. الذي يفهم من النصوص التشبيه ثم ينفي مدلول هذه النصوص هذا يقع في أربعة محاذير حسب ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية. المحذور الأول أنه لم يفهم من تلك النصوص إلا تشبيه، وكان اللازم عليه وكان الذي يلزمه وكان الذي يليق به أن يثبت أو أن يفهم منها ما يليق بالله عز وجل، لم يفعل هذا. فالتقديس الذي يجب نحو هذه النصوص لم يسلكه، لم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، هذا المحذور الأول. الله عز وجل لما أثبت لنفسه هذه الصفات هل أثبتها مشابهة لصفات المخلوقين؟ لا. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أنه يعطل النص عما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله عز وجل، الصفات التي يثبتها لله عز وجل يثبتها الله عز وجل لنفسه وهي معاني وكمالات مطلقة ينفيها يعطلها، هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث يعطل الله عز وجل عما يستحقه من الصفات، تعطيل النص هذا تعطيل لأنه عطل النص أما تتضمنه وتشتمل عليه من المعاني والكمالات، هذا تعطيل للنص. وهناك تعطيل للذات المقدسة لأن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات وهذا نفاها، هذا المحذور الثالث. المحذور الأخير وصفه للرب سبحانه بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو المعدومات. أنت الآن تعطل صفة العلو، لا تثبتها لله عز وجل، طيب تثبت له ماذا؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا شمال، ما الذي أثبته له يعني؟ ألم تشبهه بالمعدومات؟ إذن التعطيل والتشبيه متلازمان، والذي يفهم من هذه النصوص التشبيه ثم يعطل يقع في هذه المحاذير الأربعة، وهي تبدأ من التشبيه وتنتهي بالتشبيه. مثل أولا ثم عطل النص ثم عطل رب العالمين عما يجب له من الصفات أو عما أثبته له من الصفات، ثم وقع في الأخير في, في, في, في التشبيه. واضح؟ طيب صفة الاستيلاء مثلا التي يثبتونها هم، صفة الاستواء يقولون لا نثبت له إلا الاستيلاء، لماذا يؤولونها؟ لأنهم لم يفهموا منها إلا استواء يليق بالمخلوق، استواء يكون فيه الاحتياج والافتقار لأن المستوي يحتاج إلى المستوى عليه فقالوا هذا لا يليق بالله عز وجل نعطله. طيب ما الذي نثبته؟ نثبت له الاستيلاء. طيب الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي غالب رب العالمين حتى استولى عليه؟ إذن هذا لا يليق بالله عز وجل. إذن أنت شبهته تشبيهك هنا أشنع من التشبيه الذي زعمته، بدأ من التشبيه ومر بتعطيلين وانتهى إلى التشبيه، ما الذي استفاده؟ لم يستفيد شيء، وهو في هذه الأثناء لم يحترم أيضا ألفاظ القرآن، لم يحترمه. إذن تلاعب بالنص وتعطيل للمطلوب، المطلوب هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل، ثم لم يستفد شيئا وقع في التشبيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.